أحسن الله عليكم. تسأل راجية وعفو ربها تقول: كيف تقسم العقيقة كما جاء في السنة؟ هذا سؤال أحسن الله. نعم. كيف تقسم العقيقة؟ العقيقة هو لم يأتي دليل في تقسيمها، إنما العلماء أخذوها من الأضحية، أخذوها من الأضحية فقال تجعل أثلاثا، وأيضا ولم يأتي دليل صريح في هذا، لكن الأولى والأقرب فيها أن ينظر فيما هو الأصلح، لأن المقصود من العقيقة وهو النسيكة وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى براقة الدم، لأنها قرب إليه سبحانه وتعالى وشكر لنعمته على ما أنعم به من الولد، فلهذا نقول ينظر فيما هو الأصلح. فإن رأى فإن يعني رأى من عليه العقيقة أن يذبحها وأن يطعمها أهله وأولاده ويدعو عليها قرابته فهذا هو الأولى، وإن رأى أن يأكل بعضها يعني أو أن يتصدق بعضها فلا بأس، وهكذا. فالمقصود أن العقيقة في من يقوم عليها من رجل أو امرأة، فالأكمل هو الأتم مصلحة، ولهذا من حينما تذبح ويرى أن المصلحة في التصدق بها والتصدق لكثرة الفقراء أو كثرة القرابة المحتاجين من القرابة فكذلك. وجاء فيها يعني آثار لا تثبت من جهة طريقة نزعها، وأثر عن عائشة رضي الله عنها في هذا وأنها تقطع جدولا، واختلف في ثبوت هذا الأثر، والأظهر والله لا بأس بأن تقطع وأن يعني تكسر عظامها بحسب ما يكون أنفع. وهذه مسألة كما تقدمت مسألة في سالفتها، وأن ينظر الأصلح والأكمل. نعم.